ما حصل في الطوفان ايام نوح. لكن ربنا بيقول لها اعملي كذا اعملي كذا. اللي فينا بيتابع الاخبار العالمية ويشوف الفيضانات اللي موجودة في الهند وفي المكسيك وفي امريكا يفتكر ان الحكاية كده اعتباطا، او ان الظروف الكونية حصلت كده فده هنا غرق وده هنا غرق وده هنا غرق. لا، ده ربنا بيبعث المية في المكان اللي هو عايزه. ومش هقول ان ده عقاب للانسان، لكن هقول ان ربنا عايز كده، لان في حاجة في رتم الله. الله اسس هذا الموضوع من اجله. وبعث لها تخمل لا تتعداه لا ترجع لتغطي الارض. المفجر عيونا في الاودية، يطلع مية من جوه الارض، مش بس ينزلها من فوق لكن من باطن الارض، يفجر عيونا في الاودية. بين الجبال تجري، والجبال دي حاجة مصمطة لكن المية تشق طريقها بين الصخور وبين الجبال. تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمأها. الفراء اللي هو الحمار الوحشي اللي بيبقى يعيش في الصحراء، المية توصل لحد عنده فيكسر العطش بتاعه. طبعا في المعنى الرمزي لهذه الآية بالذات مفجر عيون في الأودية، الوادي ده هو العالم، والمية او النهر اللي بيمشي بين الجبال ده هو نهر الايه؟ الروح القدس. لان يقول من امن بي تجري من بطنه انهار ماء حي، قال هذا عن الروح. فيسقي كل حيوان، وما هو الحيوان الا الانسان، فتكسر ظمأ الانسان، يرتوي الانسان من نهر الروح. فوقها طيور السماء تسكن من بين الاغصان تسمع صوتا. في منظر الطيور اللي بتسكن بين الاغصان وتصدر تلك الاصوات علشان تسمع الانسان. الساق الجبال من على لي، من ثمر اعمالك تشبع الارض. ايه جميله قوي، من ثمر اعمالك تشبع الارض. الله يتكفل باشباع الخليقه كلها، مش اشباع الانسان بس، اشباع الخليقه كلها. حتى انتوا عارفين قصه الغربان، يقول المعطي الطعام لفراخ الغربان التي تدعوه. ايه حكايه فراخ الغربان اللي بتدعو ربنا دي؟ الغراب بطبعه ما بيحبش اولاده، ما بيهتمش بيهم، فبعد ما بيفقس البيض وبيطلعوا بيسيبهم. لكن هما مش قادرين يطيروا، مين اللي هياكلهم؟ فبيقعدوا يصوتوا او يصوصوا وكانهم بيشتكوا لله ظلم ابوهم وامهم اللي سايبينهم كده. والله بيسمع الدعوه دي، فبيبعت طيور تانية شايلة ديدان ترمي الديدان دي في الأفواه اللي مفتوحة. ده معنى يعطي فراخ الغربان التي تدعوه. فالله بيسقي الخليقة كلها وبيأكل الخليقة كلها. تقول لي أمال المجاعات اللي بنشوفها في أفريقيا ده هي إيه معناها؟ ليه ربنا ما بيأكلش الناس دول؟ هو مش ربنا خلقهم؟ حاجة العجيبة ان كمية الغذاء اللي موجودة في العالم تكفي اضعاف العدد اللي موجود. لكن اللي بيحصل ايه؟ بسبب انانية الانسان وكبرياء الانسان بيرموا الاكل في البحر في المحيط، ويسيبوا التانيين جعانين علشان يظل ليهم هم السيادة. لان عشان كده هتشوفوا ان ربنا حيدين العالم دينونة جديدة جدا بسبب هذا الموضوع بالذات. حيدين العالم دينونة جديدة بسبب القسوة اللي عايش فيها الانسان. لكن امانة ربنا تجاه الخليقة، الله اوجد للكل طعامه. لان امانة الله تجاه نفسه ان اللي اوجده يعتني بيه. لكن تدخل الانسان في ظلمه وافساد الانسان للخليقة ده اللي هيدفع ثمنه او هيحاسب عنه. عشان كده برضك احساسنا احنا مش هنقول دولة غنية، لكن هقول احنا في بيوتنا قد ايه اكل بيبوظ في بيوتنا وبيترمي، ده هنحاسب عنه بسبب سوء استعمالنا، بسبب استفطرنا. الكلام ده مش بس عند الاغنياء، ده حتى عند الفقراء. في الوقت اللي فيه الاف يتضوروا جوعا احنا بنرمي الاكل، عشان كده صنعت حساب عنه. كان من السهل جدا والبسيط ان بعد ما اكلوا 5000 وفضل بينهم يسيبوا الاكل وما دفعوا فيه حاجة، لكن قال لهم اجمعوا الكسر لألا يفضل شيء. عشان كده الحتة دي مهمة جدا، ان الله اعطى الكل واعطى بكفاية، لكن صراع الكل بينهم وبين بعض هو معناه عدم المحبة وسقوط الانسان في الاختبار، انه اخذ وبعد ما اخذ زيادة وحرم اخوه. من ثمر اعمالك تشبع الارض، المنبت عشبا للبهائم وخضرة خدمة للانسان. سواء الحيوان ربنا بيطلع له اكله بينبت له العشب، سواء الانسان ربنا بيديله الخضرة اللي هو الزرع لاخراج خبز من الارض. اذا كان الخبز هو قوام الحياة، بتقول لقمة العيش او لقمة الحياة، فالله بيطلع لنا هذا الخبز. مش بس خبز، لكن بيكشف سر تاني بقى، وخمر تفرح قلب الانسان. اذا كان الخمر باستمرار رمز للفرح، فطبعا على الرمز الخبز والخمر دول اشارة الى جسد ودم السيد المسيح اللي هم بيعولوا العالم. يعطى عنا غفرانا للخطايا، وايه تاني؟ وحياة ابدية دائمة لا تنتهي لكل من يتناول منه. عشان كده دم المسيح لافراح قلب الانسان، ومش بس افراح قلب الانسان ولإلماع وجه الانسان. خمر تفرح قلب الانسان لإلماع وجهه اكثر من الزيت. بيحط طبقة زيت على وشه بيلمع، لكن اللي حيرتوي من هذا الخمر وجهه يضيء ويستضيء الى الابد. وخل يسند قلب الانسان، فهنا الخمر والخبز الاتنين يسندوا قلب الانسان. عشان كده اذا كان قلبك ضعيف او قلبك تعبان، اسند قلبك بالخبز والخمر اللي المسيح بيقدمه لك. تشبع اشجار الرب ارض لبنان. ايام الخليقة، اليوم الاول النور، اليوم الثاني الجلد السماء، اليوم الثالث الاشجار والاعشاب. تشبع اشجار الرب ارض لبنان الذي نصبه. وعارفين ان الارض ده شجر ضخم ينمو على جبال لبنان وليه منظر رائع وجميل جدا. حيث تعشش هناك العصافير. العصفور اللي هو حاجة صغننة خالص، ربنا عدله ارض لبنان علشان يعشش فيه. فاذا كان بيهتم بالعصفور الصغير يسكنه في الاشجار الضخمة، كيف وكيف يهتم بالانسان. اما اللقلق فالثرو بيته. اللؤلؤ ده طائر ليه منقار طويل، بيسموه يمكن ابو منجل، لكن معروف في الكتاب المقدس انه من ضمن الطيور النجسة، وليه رائحة كريهة جدا، ويعيش في الاماكن الكريهة. لكن هذا اللقلق بالرغم من نجاسته ووحشته، ربنا بيسكنه في الثرو، خشب الثرو ده اغلى خشب موجود. اشجار الثرو دي من الاشجار الغاليه جدا، فاللي ريحته كريهه ونجسه حتى ده الله يهتم بيه ويسكنه في اجمل الاشجار. وده معنى جميل جدا، ان مهما كانت نجاستي ومهما كانت خطيتي فالله يهتم بيا علشان يسكنني في احسن مكان، مش في جاردن سيتي ولا الزمالك، لكن هيسكنني فوق في المدينة السماوية اورشليم اللي كل ابوابها من ذهب. الجبال العالية للوعول، الوعول ده نوع من الغزلان ويكره التعبين ويقدر يعادي التعبان ويموته، يقعد يدقه برجليه وينفخ فيه بقه حد ما يموته. فالوعول قوية ربنا يديها الجبال، والصخور ملجأ للوبار. الوبار دي عبارة عن فئران جبلية، فار جبلي، لكن ربنا يجهز له بيته بالرغم انه ضعيف ما يقدرش يعمل حاجة، ربنا يجهز له بيته في وسط الصخور. في اليوم الرابع خلق الشمس والقمر، صنع القمر للمواقيت. تعرفين الدورة القمرية بتحدد الشهور. صنع القمر للمواقيت والشمس تعرف مغربها. الشمس تدور اليوم في شروقها وغروبها، تعرف طريقها، تعرف تنهي اليوم. تجعل ظلمة فاصير ليل، فيه يدب كل حيوان الوعر. الليل ده ليه عدة رموز او وجهات. الليل في الوجهة المباشرة يعني الراحة، الناس بتستريح بالليل، فربنا حط الليل للإنسان من أجل الراحة. وتعني أيضا من الوجهة الأخرى الظلمة، الخطية. فكلمة تجعل ما قالش وخلق، لكن معنى الليل هنا غياب النور. غياب النور يعني ظلمة، يعني الخطية. عشان كده الناس اللي بيخطئوا يحبوا الليل علشان اعمالهم ما تبانش، او المجال اللي بيمارسوا فيه الخطية في غياب النور. فالليل بقى فيه ناس تستريح فيه وفي ناس تخطئ فيه، لكن في حاجة تانية بتشتغل فيه. في ناس تصلي، ما الصلاة دي نوع من الراحة، مش مجرد راحة الجسد. في واحد بيجد راحته في انه يكلم ربنا، وكل ما يعوز يرتاح اكتر كل ما يصلي اكتر. يدب كل حيوان الوعر، حيوانات المفترسة تشتغلش الا بالليل. الصبح تنام لان عارفة في النور الكل هيشوفها، لكن تشتغل بالليل وتهي عندها قدرة على الرؤية ليلا وتصطاد فرائسها ليلا. الشيطان شغله كله بالليل. الاشبال تدنجر، ما هو ابليس عدوكم كاسد ذائر يلتمس من ذائر، مش بيزور ذائر يعني بيزقر. الاشبال تدنجر لتخطف وتلتمس من الله، ليها معنيين. معنى الاولاني ان حتى الاسود في قوتها وعافيتها محتاجة لمين؟ لربنا، بتطلب طعامها منه ووسطها منه. حتى الشيطان يلتمس فرسته من الله، وزي ما شفت في قصة ايوب ما قدرش يروح ناحية ايوب الا لما التمس من الله. عشان تعرفوا قد ايه الشيطان ملوش سلطان علينا الا اذا احنا دمرنا العلاقة بيننا وبين الله، والله اسلمنا الى ذه مرفوض. تشرق الشمس فتتجمع وفي مآويها تربض. منظر جميل جدا، اول ما الشمس تطلع كل الحيوانات المفترسة دي ايه؟ استخبى، تربض. طب ومين هو الشمس؟ شمس البر. السيد المسيح يبدد الظلام. إذن الليل معناه غياب النور، معناه الخطية أيضا. لكن الله لما يشرق في حياة الإنسان تأوى كل الحيوانات المفترسة إلى مرابطها، استخبى. الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء، يخرج الإنسان، وده قاله السيد المسيح، ما دام نور ينبغي أن أعمل، يأتي ليل حيث لا أقدر أن أعمل. فطول ما في نور وطول ما في شمس يقدر الإنسان يشتغل لحد الليل، طول ما المسيح موجود يستطيع الإنسان أن يجاهد. فصرخ: ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. ما أعجب أعمالك وتدبيرك، كلها بحكمة أنت عملتها. وإحنا نعرف كويس جدا أن أقنوم الحكمة هو شخص المسيح، وشخص المسيح الابن، الاب صنع كل شيء بالايه؟ بالابن. به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. الارض من غناك، ملآن الارض من غناك. الارض مليانة من غنى ربنا، غنى ربنا في الماديات، وغنى ربنا في الرحمة، وغنى ربنا في الحب، وغنى ربنا في طول الأناة. الأرض ملآنة رحمة وملآنة من غنى الله أشياء كتيرة جدا. عشان كده اوعى تقول فين رحمة ربنا أو فين عطية ربنا، ده أنت بقى اللي مش شايف ملء هذا الغنى. هذا البحر الكبير الواسع الأطراف مليان بدبابات بلا حدود. اليوم الخامس ربنا خلق السمك، السمك او الحيوانات البحرية. فملأ البحر الواسع الكبير ده اكتر من نصف، ولا معرفش قد ايه من مساحة الارض كلها بحار، تلتين الارض، 71% زي ما بيقول. فالدبابات دي ملقانة بلا عدد، صغار وكبار مختلف الانواع، من اول الصغار اللي هي ترى بالميكروسكوب او بالرؤية المجهرية لحد الكبار زي الحيتان. كل ده الله اوجده في هذا البحر. هناك تجري سفن لويسان، والويسان ده قالوا ان هو حيوان بحري ضخم جدا، قد يكون الحوت، لكن معروف عنه في سفر اشعياء ان اللسان ده هو الشيطان اللي بيبتلع كل شيء. لسان هذا خلقته ليلعب فيه، وكأن البحر ده اللعبة بتاعت لسان. وقلنا ان البحر يرمز الى العالم في اضطرابه وانقلابه وتغيراته، عشان كده سمى الشيطان رئيس هذا العالم. ربنا ساب له العالم ده يلعب فيه، لكن مش بيلعب فيه بلا حدود. في ناس في العالم الله قال عليهم ليسوا من العالم. ليسان هذا خلقته ليلعب فيه، كلها اياك تترجى، لترزقها قوتها في حينه. كل الخليقة بقى رب تترجاك علشان تديها القوت بتاعها وفي وقته. عشان كده الآية دي تطمن الإنسان أن ربنا حيديك وفي الوقت المناسب، مش حيتأخر عليك. تعطيها فتلتقط، أنت بتديها وهي ما عليها أنها تلقط يا رب اللي أنت عايز تدهولها. تفتح يدك فتشبع خبزا، فتشبع خبزا خير الناس، فتشبع خيرا. مجرد تفتح ايدك يا رب صيد من البركات، تشبع الخليقة كلها. تحجب وجهك فترتاع، لكن لو دورت وشك عنها يا رب وما بقتش شايفاك، ما قدمهاش غير انها ترتاع. تنزع ارواحها فتموت، اذا فقدت رؤية الله الخليقة تنتزع ارواحها فيكون مصيرها الايه؟ الموت. والى ترابها تعود. ترسل روحك برغم ان ناس كتيرة ماتت بسبب فقدان صلتها بربنا، لكن ربنا ما سابش الناس تضيع، وان الموت يكون نهاية الانسان. عمل ايه؟ ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الارض. بروحك يا رب بتخلق وتجدد مرة تانية، تعيد الحياة مرة اخرى، تعيد الرجاء مرة اخرى. على مستوى الحيوانات والطيور، بيموت حيوان ربنا بيخلق غيره بيجدده على وجه الارض. وبالنسبة للانسان، بقى للانسان فرصة بروح الله ان هو يتجدد مرة اخرى، وما يبقالوش نهاية الموت، لكن يبقى له حياة ابدية. يكون مجد الرب الى الدهر، يفرح الرب باعماله، لان ربنا كل ما كان يخلق كان يقول ان هذا حسن. الناظر الى الارض فترتعب، يمس الجبال فتدخن. لو بس مجرد نظرة من ربنا الارض كلها تنقلب. سلطان الله وقدرة الله، لكن الناس اللي شافت عظمة ربنا وحبته وتبعته تقول اغني للرب في حياتي، ارنم لالهي ما دمت موجودا. انا فرحان بهذا الاله زي ما هذا الاله فرحان باعماله، وانا ختام وتاج اعماله، لان في اليوم السادس خلق الانسان. فزي ما هو فرحان باعماله اللي صنعها واكملها بالانسان كتاج للخليقة، انا كمان فرحان بي، اغني للرب في حياتي، ارنم لالهي ما دمت موجودا. فيلذ له نشيدي وانا افرح بالرب. آية جميلة، ربنا يفرح بترنيمي له وأنا أفرح كمان إيه بي. إحنا الاتنين نفرح ببعض، إحنا الاتنين نرتاح في بعض، أنا أرتاح في ربنا وربنا يرتاح فيا. وإذا كانت الخطية هي الشيء الوحيد اللي بيفقدني فرحي بربنا وبيفقد فرح ربنا بيا، فعشان كده لتجد الخطاة والخطية من الأرض، والأشرار لا يكونوا بعد. علشان ما تبقاش في خطية تفقدني فرح بربنا ولا فرح ربنا بيا. باركي يا نفس الرب، هللويا. ويمكن تلاحظوا ان ده المزمور اللي ذكر او ختم بكلمة هللويا. تسبيح وتمجيد للقمة. الحاجة العجيبة ان لقوا بعض القطع او بعض الكلام من هذا المزمور لقوا في المنيا في تل العمارنة في الاثار بتاعت اخناتون. لقوا نفس الكلام. تعرفين اخناتون ده الفرعون اللي نادى بان في اله واحد في العالم. صحيح ما تكلمش عن ربنا، لكن تكلم عن الاله الواحد ده اللي هو اتون اللي هو الشمس. لكن جات له فكرة ان مش ممكن يبقى فيه آلهة كتيرة، لازم يكون للكون ده كله إله واحد. فلقوه في احد الكهنة بتوع اخناتون كاتب بعض العبارات من هذا المزمور. قد يكون اللي كتب المزمور لقى بعض العبارات منه وكتبها وحطها قدام ربنا، كأن الله هو الإله الايه الوحيد فعلا. عشان كده تلاقوا المزمور ده موجود عند قدماء المصريين وموجود في اثارنا. بعض الناس بتقرا بعض الكتب فما تستعجبش لو لقيت بعض العبارات منه. هو طبعا مش ممكن قدماء المصريين خدوه من الكتاب المقدس، لان قدماء المصريين كانوا قبل الكتاب المقدس. قد يكون هذا. في حد يحب يسال حاجه في المزمور؟ تفضلوا نصلي. مزمور 105. مزمور 105. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. احمدوا الرب، ادعوا باسمه،

وفيها بيعلن الشعب فرحته بربنا، ربنا اللي صنع معاه اعمال عظيمة وعجائب كثيرة. التاريخ شيء حلو جدا للانسان ان من خلاله يتعرف على عمل الله ويتأكد ان الله هو امس واليوم والى الابد. الله اللي صنع عجائب زمان واللي احب واللي طول اناته واللي متع شعبه باعمال عجيبة وبمحبة لا تحد، هو بل في العهد الجديد اعلنت تلك المحبة اضعاف مضاعفة. عشان كده المزمور ده كانوا بيرنموه في الاعياد بتاعتهم لما بيتجمعوا في اورشليم في عيد المظال او في عيد الفصح او في عيد التجديد، كانوا يرنموا هذا المزمور علشان يتذكروا عمل الله معهم ويغلو قوة من هذا التذكر واطمئنان وارتباط وثيق بربنا ان ربنا اللي اشتغل معاهم ما زال يشتغل ايضا معهم. عشان كده المزمور ده بالنسبة لينا احنا بيورينا امانة ربنا في الكلمة اللي قالها، ان ما من وعد ربنا وعد بيه الا وكان لابد ان هو ينفذه وفعلا نفذه. عشان كده الله يستحق الشكر والحمد والثناء من الانسان. في لحظات كتيرة الانسان لما بيبقى متضايق او في حياته مشاكل او صعوبات او فشل او احباط بيبقى جواه روح من التذمر، ليه ربنا سيبني وليه ربنا بيسمح بكده وليه ربنا مش اخد باله مني وليه ربنا ما بيشتغلش وربنا ده ترى وهم وخيال ولا ربنا ده حقيقة. في الواقع ان هذا المزمور بيجاوب لنا على روح التذمر اللي موجودة في الانسان، انك ما تخافش، في الوقت المعين الله سيعلن عجائبه في حياتك وستستطيع انك تسبح وتمجد ربنا وتبتهج بيه وتفرح بيه. عشان كده اذا كان ده اختبار المرنم اللي كتب هذا المزمور فهو ايضا بيدعو الناس انها تشترك في هذا الاختبار. فبيقول لهم احمدوا الرب، اشكروا ربنا، احمدوا ربنا باستمرار. وكم نحتاج احنا ان احنا نشكر ربنا في مرات كتيرة على عطايا كتيرة، يمكن من كتر ما اعتدنا عليها احنا نسيناها او مش حاسين انها فارقه معانا. لكن هنا بيصحينا المرنم وبيقول لنا احمدوا ربنا، ادعوا باسمه، ادعوا يعني نادوا بصوت عالي، نادوا بصوت عالي لاسم ربنا، عرفوا بين الامم باعماله، حدث بكم صنع بك الرب ورحمك، اشهد عن عمل ربنا في حياتك. كم من مرة ربنا عمل في حياتي اعمال جميلة وللأسف انا لا شكرت ربنا ولا شهدت قدام الاخرين بان ربنا عمل معايا تلك الاعمال الجميلة. لكن ده واجبي تجاه عطية الله ان مش بس اشكره لكن اعرف بين الامم باعماله. وهنا بيكلم عرفه بين الامم باعماله التي عملها في وسط شعبه المختار. غنوا له، رنموا له، افرحوا بربنا وغنوا له، انشدوا بكل عجائبه، حولوا الاعمال اللي ربنا عملها في حياتكم الى عبادة لي. العمل عظم الرب الصنيع معنا. طيب ولما ربنا عظم الصنيع معك انت عملت ايه؟ حول العمل والصنيع اللي ربنا عمله معك ده الى عبادة تقدمها لله، تقدمها شهادة انك تشهد على صلاح ربنا وتشهد على محبة ربنا وتشهد على حنية قلب ربنا، وتحول هذه الشهادة الى عبادة، الى شكر وتسبيح وتمجيد لاسم الرب. افتخروا باسمه. ياما احنا بنفتخر بحاجات كتيرة، الا اسم ربنا. بنفتخر بذكائنا، بوظيفتنا، بدرجتنا العلمية، بامكانياتنا، بجمالنا، بمواهبنا، بذكائنا، بابنائنا، بابائنا، بالناس اللي بنعرفهم. لكن اهم افتخار الانسان يفتخر به هو اسم الله، اسم الله اللي دعي علي. افتخروا باسمه القدوس لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. ايه جميله جدا، ياريت دي تتبروز وتبقى رجاء باستمرارنا. لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اللي بيدور على ربنا لازم قلبه يفرح. اللي بيدور على ربنا، اللي بيبحث عن ربنا، صدقوني كل الممارسات اللي احنا بنعملها ما هي الا التماس وجه الرب. الصلاة اللي احنا بنصليه، الصوم اللي احنا بنصومه، ما جئنا لبيت ربنا، ما جئنا للكنيسة، كل دي ما هي الا التماس لوجه الرب. احنا بندور على ربنا، واللي بيدور على ربنا لابد ان قلبه يفرح. شايفين ماري جرجس؟ لانه التمس وجه الله والتمس حضور الله على مدى قرون من الزمن، بنزلنا بنهلله وهو بيفرح في وسطينا ومعانا. لان اللي طلب وجه الله والتمس هذا الوجه لابد ان قلبه يفرح. اطلبوا الرب وقدرته، دوروا على ربنا، ابحث عن ربنا باستمرار، واطلب ربنا في كل وقت وفي كل ظرف وفي كل مكان وفي كل زمان، والتمس قدرة ربنا ان عمل ربنا يتمد في حياتك. التمسوا وجهه دائما، ومعنى وجه الله حضور الله، ان الانسان يتمتع برؤية ربنا في حياته باستمرار. عشان كده لو فهمنا الممارسة الروحية اللي احنا بنمارسها، ان الصلاة اللي بنصليها مش مجرد تأدية واجب، مش فرض عليا او بصلي علشان اريح ضميري او علشان اروح اقول للرب اعترف ان انا صليت، مش دي الصلاة. الصلاة هي انك تلتمس وجه الله. عشان كده لو صليت وما شفتش ربنا في الصلاة بتاعتك يبقى كأنك ما صليتش. مش معنى انك تشوف وجه ربنا انك تشوفه بالعينين، لكن تشوفه بالرؤية القلبية. مجيئك للكنيسة انت بتلتمس حضور الله. عشان كده لو قعدت 10 ساعات في الكنيسة وتقابلت مع كل فرد في الكنيسة الا ربنا، انت ما تمتعتش بحضور ربنا. عشان كده خلي كل ممارسة من الممارسات الروحية اللي انت بتمارسها التمس من خلالها حضور الله، انك ترى الله برؤية قلبية وتشعر بوجوده. اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما. دائما يعني يبقى حضور الله موجود في حياتنا على طول، في أكلي وفي شربي وفي شغلي وفي صحتي وفي نومي وفي خروجي وفي دخولي وفي عملي وفي مذاكرتي، في كل ممارسة أنا بعملها شايف ربنا، ربنا حاضر معايا. وعشان أستطيع باستمرار إن أنا أتمتع بتلك الرؤية والإحساس بهذا الحضور، يقول اذكروا عجائبه. افتكر عمل ربنا معاك، لان عمل ربنا لما تفتكره، العمل اللي ربنا عمله معك يديك احساس بحضور الله، وان ربنا قريب منك، ما هواش بعيد ولا محتجب عنك. اياته واحكام فيه، الاعمال بتاعته اللي هي الايات واحكام فيه، الكلمات اللي نطقه فمه، كلمات اللي قالها للبشرية. تذكر عمل ربنا في حياتك وتذكر كلام ربنا في حياتك، تشعر بحضور الله باستمرار. كنا قلنا في مرة اختبار وجود الله شيء مهم جدا في حياة الانسان. طب ازاي احس بوجود ربنا في حياتي؟ يقول لك اهو تذكر اعمال الله اللي ربنا بيعمله معاك تشعر بوجوده، تذكر كلماته اللي نطقتها فيه تشعر بوجوده. عشان كده مهم عمقي في الكتاب المقدس. كل ما اقرا في الكتاب المقدس واتعمق فيه كل ما يزداد احساسي وشعوري بحضور ربنا في حياتي. وعلى قد ما بهمل او على قد ما بتكاسل في كلمة ربنا، على قد ما بفقد هذا الحضور وهذا الاحساس. يا ذرية ابراهيم عبده ويا بني يعقوب مختاريه. ما هو ابراهيم ده ابو الاباء، واحنا كلنا بنتمسك ان احنا اولاد لابراهيم. ويعقوب ده ابو الاصباط اللي اختير فيه شعب الله المختار. هو الرب الهنا فيكم. ربنا ده في كل مكان، مش في حتة محددة او في موضع معين، لكن الهنا في كل الارض احكامه وكلامه ووصاياه موجودة وتقدر تعيشها في كل مكان وزمان. ذكر الى الدهر عهده كلاما اوصى به الى الف دور. الف دور مقصود بيها الى ابد، الاف الاجيال. كلمة ربنا لا تتغير، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. عشان كده عهده ثابت. واذا كان عهده ثابت لابراهيم وليعقوب، فاذا عهده ما زال مستمر معانا. احنا اللي لينا ايمان ابراهيم واللي لينا ايمان يعقوب. نسل ابراهيم ونسل يعقوب مش هما اللي مولودين منهم حسب الجسد، لكن نسل ابراهيم هو اللي ليه ايمان ابراهيم، اللي ليه حياة ابراهيم، اللي ليه طاعة ابراهيم، اللي ليه اعمال ابراهيم. ذكر الى الدهر عهده كلاما اوصى به الى الف دور. الذي عهد به ابراهيم وقسمه لاسحاق. ادى عهد لابراهيم واكد هذا العهد لاسحاق بقسم. اقسمت بذاتي يقول الرب. وامتى ربنا اقسم لاسحاق؟ لما جه ابراهيم قدم اسحاق على المذبح على جبل المورية، كان وعد الله اقسمت بذاتي يقول الرب اني بالكثرة اكثر نسلك. وثبته ليعقوب، يعني العهد فضل ينتقل من ابراهيم لاسحاق ليعقوب، لان كلمة الله لا يمكن ان ترجع. وما زال هذا العهد يثبت لكل واحد فينا. فثبته ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا ابديا. ومين هو اسرائيل الا انسان الله الذي امن به والذي اختاره ليكون من شعبه ومن ضمن رعيته. قائلا لك اعطي ارض كنعان حبل ميراثكم. كان الحبل المقياس اللي بيقسموا بيه الارض، وكل واحد بياخد نصيبه بواسطة هذا الحبل. فقال له حديك ارض كنعان، الارض اللي تفيض لبن وعسلا، نصيب وميراثا ليكم. عشان كده كانت كنعان رمز لأورشليم السماوية، او رمز لارض الموعد السماوي، رمز للحياة الابدية. وربنا عشان يديهم هذا الوعد وينفذه، مش بس اداهم الارض، لكن كان من ضمن العهد اللي اداه لابراهيم انه هيكثر نسله، هيديله ارض كنعان عطية وانه يكثر نسل ابراهيم. وكان ابراهيم نفر قليل، لكن صار شعب عظيم جدا. اذ كانوا عددا يحصى قليلين وغرباء فيها. فعارفين ابراهيم ابو الاباء كان باستمرار يعيش فين؟ في الخيمة. في الخيمة معناه ان هو غريب. حتى لما راح ارض كنعان عاش جوه خيمة. ما تملكش شيء على الارض الا مغارة المكفيلة، القبر اللي دفن فيه سارة ودفن فيه نفسه. فعاش فيها غريب وعاش فيها قليل، لكن من هذه القلة الله اثبت وعده انه يصير نسله اكتر من رمل البحر واكتر من نجوم السماء. ذهبوا من امة الى امة، من مملكة الى شعب اخر، قدر يتنقل من مكان لمكان، من شعب لشعب، من مصر لفلسطين، من جرار الى ابي مالك الى تعرض لشعوب وتعرض لاماكن واراضي كتيرة جدا. عاش غريب يرتحل من مكان الى اخر، لكن كان الاختبار الجميل نتيجة وعد الله في حياته، لم يدع انسانا يظلمهم. برغم انه كان قليل وكان غريب، لكن محدش قدر يظلمه. ليه؟ لانه كان ملتمس وجه الله دائما، وكان ربنا حاضر في حياته باستمرار. لم يدع انسانا يظلمه. تقروا في سفر التكوين ان حد في مرة من مرات فرعون ياخد سارة زوجة ليه، لكن ربنا وقف فرعون عند حده لدرجة انه اضطر انه يدي لابراهيم، يرجع له سارة ويدي له اغنام وابقار وجمال وغنى كثير جدا، بس لمجرد ان ابراهيم يرضى عنه. لن يدع انسانا يظلمهم، بل وبخ ملوكا من اجلهم. تكررت نفس القصة مع اسحاق، وربنا وبخ فرعون من اجل مختاريه اللي اختارهم. عشان كده هذا المزمور يورينا ان ما من نفس التمست وجه الله وطلبت ربنا وقدرته وتمتعت بحضور الله وفي حد قدر يظلمها او في حد قدر ان هو يدوس عليها، ده الله يوبخ ملوك من اجلها. قائلا لا تمسوا مسحائي. مسحائي دول اللي انا اخترتهم ومسحتهم بدفن النعمة. ولا تسيئوا الى انبيائي، انبيائي اللي بيعلنوا كلمتي واللي بيعلنوا ارادتي، اللي بيلتمسوا حضوري باستمرار في حياتهم. محدش يقدر يمسهم ومحدش يقدر يسيء اليهم. ده التاريخ بيقول لنا كده، مش مجرد كلام في الهوى ربنا بيقوله، ده اللي فعلا الله اثبته عمليا مع ابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون، الشخصيات اللي ذكرها في المزمور، ان ما من انسان التمس وجه الله وطلب حضوره في حياته الا واختبر هذا الاختبار. بعد الجوع على الارض كسر قوام الخبز كله، سمح ربنا بالجوع على كل الارض علشان يحرك يعقوب واولاده الى ارض مصر. لكن قبل ما يسمح بالجوع كان رتب ارسل امامهم رجلا بيع يوسف عبدا. كان ربنا مرتب ان يوسف يتباع كعبد ويتبعت الى ارض مصر علشان يقدر يجهز حياة ومعيشة يعول بها شعب ايه؟ اسرائيل. صحيح نقول طب ما هو يوسف اتظلم، ومنين يقول ان لم يدع احد يظلمهم؟ هو يبدو انه اتظلم، المظهر بيقول انه اتظلم، لكن هذا الظلم اللي قصد به شرا ليوسف الله حوله الى خير، وهو نفسه اعترف بكده، انتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خيرا. ارسل رجلا قدامهم من قبل ما يجيب الجوع، كان باعت يوسف علشان يجهز. الله في تدبيراته وفي احكامه للنفس البشرية كل خطوة محسوبة، علشان كده مفيش داعي للقلق او للخوف او للاضطراب. اذلوا بالقيد رجليه حط رجليه في الحديد. لما بيعك عبد الى طيفة الاسماعيليين، ولما اتهمته امرأة بوتيفار ورموه في السجن، لكن مش بس جسده اللي اتذل بالحديد، ده يقول في الحديد دخلت نفسه. يمكن في وقت من الاوقات نفسيته تعبت جدا، لماذا كل هذا؟ ولم يكن يجد اجابة ليه حصل كل ده بالرغم من ان سلوكي واعمالي كويسة. لكن الاجابة تتضح في الاخر. ماذا الالم اللي جازه يوسف كانسان؟ كان ممكن يشك، وكان ممكن يتدمر، وكان ممكن يلعن، وكان ممكن يسب، وكان ممكن ينتقم، وكان ممكن تتغير حياته. لكن ظل يوسف في ثباته يلتمس وجه الله. حتى لما عرضت عليه الخطية قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. احساسه بحضور الله الدائم في حياته، احساسه بحضور الله الدائم في حياته الى وقت مجيء كلمته. وهنا كلمته دي قد تعني وقت مجيء كلمة الله، الوقت اللي ربنا معينه انه يطلع من السجن لكي ما يجلس ويكون الرجل الثاني في ارض مصر، او وقت مجيء كلمة يوسف نفسه. لان يوسف قال لابوه وامه انا شايف الشمس والقمر بيسجدولي والكواكب كلها ايه بتسجدني. طب امتى اتحققت ده؟ لما جاء ابوه وامه واخواته وسجدوا امام يوسف الرجل الثاني في ارض مصر. لكن الله باستمرار ليه اوقات معينة الى وقت مجيء كلمته. في اوقات معينة الله يتدخل بطريقة معينة، واذا استعجل الانسان هذا الوقت بيخسر كتير. قول الرب امتحنه ونجح يوسف في الامتحان لانه انتظر كويس. ارسل الملك فحله، ارسل سلطان الشعب فاطلقه. في الوقت المعين اطلق وحل. اقامه سيدا على بيته ومسلطا على كل ملكه. في الوقت المعين الله يغير الاحوال. في الوقت المعين ربنا عنده ميعاد معين لكل شيء، ليه ترتيب معين لكل امر من الامور. وفي هذا الوقت الله يعطي. ليأثر رؤسائه حسب ارادته، يغير الامور لدرجة ان هو يمشي رؤسائه حسب ارادته. يوسف كان يمشي فرعون وكأنه آثر فرعون، كان هو اللي بيقول الكلمة وفرعون ما عليه الا انه يطاوع. ويعلم مشايخه حكمة، مشايخ الشعب وحكماء الشعب هو اللي كان بيقول لهم يتصرفوا ازاي. فجاء اسرائيل الى مصر ويعقوب تغرب في ارض حام. ارض حام اللي هي ارض المصريين، حام من نسل كنعان، ايضا كنعان من نسل حام، عشان كده بيقولوا علينا ان احنا جنس حامي. جعل شعبه مثمرا جدا واعزه على اعدائه. طلع من سفر التكوين ودخل على سفر الخروج، تاريخ شعب اسرائيل. بالرغم من ان اعداء المصريين حاولوا يذلوا الشعب ويقتلوا الابقار ويرموهم في النيل، او يقتلوا الذكور اسف ويرموهم في النيل، لكن شعب اسرائيل تكاثر جدا والله اعزه على اعدائه. الانسان اللي بيلتمس حضور الله باستمرار الله يجعله مثمرا ويعده على اعدائه. حول قلوبهم ليبغضوا شعبه، ليحتالوا على عبيده. حتى ساوت المصريين كان الله وراءها، مش هو السبب، لكن سمح بيها. سمح بفترة ان يقصى على شعبه من اجل ان يطلقهم الى الحرية، ويطلقهم الى حرية مجد اولاد الله. عشان كده في اوقات معينة قد يسمح الله ببيئات لاولاده، مش لانه تخلى عنهم، ولكن لانه عايز يدفعهم الى مجد اكبر، يطلقهم احرارا بسرعة اكتر. ارسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، اقام بينهم كلام اياته وعجائب في ارض حام. ابتدى يتكلم عن الضربات العشرة، والحاجة اللطيفة في الضربات العشرة ان ربنا استغل حاجات تافهة جدا وضعيفة جدا واتعب بيها المصريين، زي الدبان، زي البعوض، زي الضفادع. الضفادع دي ايه يعني؟ واحد يدوس عليها يفعصها، لكن زلة الانسان. دبان ده زل الانسان، البعوض اذل المصريين. من اشياء تافهه جدا ليست لها اي قيمه الى اشياء تتعب الانسان. ما بعتلهمش ربنا مدرعات ولا نزل نار من السماء تاكلهم ولا ادهم زلازل ولا كوارث، بعتلهم حاجات ضعيفه جدا. بل بالاكتر من كده استغلوا الحاجات اللي كانوا بيعبدوها. كانوا بيعبدوا العناصر بتاعه الكون، التراب والهواء والميه والنور، عبدوا العناصر، فالعناصر نفسها هي اللي اذلتهم. النور اتحول الى ظلمه، والميه اتحولت الى دم، والتراب اتحول الى بعوض. وربنا خدهم على 10 مراحل عشان يوري طول اناته، لان لو كان ضربهم من اول مره كانوا قالوا ده ربنا ده قاسي، لكن ربنا اداهم الفرصه مره ورا التانيه. الالهه اللي قدسوها زي الضفادع، هم كانوا بيقدسوا الضفادع كالهه الخصوبه، الجعران، الحاجات اللي عبدوها تحولت الى اشياء تذلهم. الميه، نهر النيل اللي عبدوه، تحول الى دم، من الحياة الى موت، عشان يقول لهم ان الحاجات اللي انتوا بتعملوها دي وبتعبدوها وخضعين ليها مش هي اللي بتديكم الحياة، لكن هي اللي هتجيب لكم الموت. ارسل ظلمة فظلمت ولم يعصوا كلامه. هو بيقول الضربات لكن مش بالترتيب. كانت الظلمة على كل ارض مصر الا شعب اسرائيل. حول مياههم الى دم وقتل اسماكهم. افاضت ارضهم ضفادع حتى في مخادع ملوكهم. مخادع ملوكهم يعني في اوضهم الخاصة، فوق سريرهم. امر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم. جعل امطارهم بردا ونارا ملتهبة في ارضهم. ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل اشجار تخومهم. واللي اتبقى من البرد والتل امر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد. الجراد ده الحشرة الطايرة، والغوغاء دي الطور اللي يبقى لسه بيزحف، طور من اطوار الجراد. فأكل كل عشب في بلادهم وأكل أثمار أرضهم، وكانت أرض مصر أرض مخصبة جدا. قتل كل بكر في أرضهم أوائل كل قوتهم. إذا كان هم كانوا بيرموا في نهر النيل كل ذكر يولد لشعب إسرائيل، فالنيل نفسه تحول إلى موت بالنسبة لهم، والموت نفسه جاء اليهم وقتل كل افكارهم، فخر قوتهم واول قوتهم واول فرحتهم. واخرجهم بفضة وذهب ولم يكن في اصباطهم عاثر. منظر عجيب جدا، حوالي 600,000 واحد طالع من ارض مصر، محدش منهم وهم طالعين بسرعة شنكل، محدش منهم وقع، محدش منهم جراله حادثة، محدش من الاسباط الاتناشر تعثر في الطريق. بل اكتر من كده ربنا يقول لهم في سفر التثنية 40 سنة مشيت حرة، محدش رجله ورمت. ثيابكم لم تبلى عليكم، ما ادمتش، ما تقطعتش. عشان كده عمل الله العجيب مع شعبه ما زال يتكرر مع كل نفس تطلب الرب وتلتمس قوته وتلتمس وجهه. فرحت مصر بخروجهم لان الضربة كانت شديدة جدا، ففرحوا ان هم تخلصوا منهم لان رعبهم سقط عليهم. خرجوا الى البرية ما سبهمش، بسط سحابا سجفا، سجفا يعني زي الستارة تضلل عليهم الصبح من الشمس المحرقة، ونارا لتضيء الليل. صبح وليل الله يعتني بهم وناظر اليهم. يقول في مزمور اخر: لا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل، الله في كل زمان يعتني بالانسان. سألوا فاتاهم، اللي عايزينه ربنا ادهولهم، بالسلوى وخبز السماء اشبعهم. نزل لهم السلوى كلحم والمن كخبز سماوي نازل من السماء علشان يقتاتوا بيه. شق الصخرة فانفجرت المياه، جرت في اليابسة نهرا، الصخرة طلع منها نهر يرويهم، وزي ما بيقول بولس الصخرة تابعتهم، فضلت ماشية معاهم والنهر ماشي معاهم، لأنه ذكر كلمة قدسه. كل ده لأن ربنا وعد وعد، وهو متذكر هذا الوعد، إن هذا الشعب يرعاه وهذا الشعب هو له. مع إبراهيم عبده، فأخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بترنم. الله يصنع في حياة الإنسان اللي عايش معاه فرح وترنم. أعطاهم أراضي الأمم، دخلهم أرض كنعان، أراضي ما تعبوش فيها، لا فلحوها ولا زرعوها، لكن دخلوا ورثوا محصلها، وتعب الشعوب ورثوه، أرض تفيض لبنا وعسلا. تعرفين أرض كنعان الري فيها مش بالنهر لان ما فيهاش انهار، لكن الري فيها منين؟ من المطر. فعشان كده الفلاح ما بيتعبش، الفلاح ما بيتعبش، ما بيعملش حاجة. الله هو اللي بيديهم من اكل. اعطاهم الله وتعب الشعوب ورسوه، وكان كل اللي عايزه منهم ربنا لكي يحفظوا فرائده ويطيعوا شرائعه. قال لي له يا بالفرحة وبالبهجة لعمل الله في حياة الانسان، الانسان بيبتهج ويتهلل. لكن صحيح ربنا عمل تلك العجائب مع شعبه، وما زال يصنع هذه العجائب مع كل انسان يلتمس وجوده ويطلب وجهه ويطلب قدرته. لكن يا ترى اذا كان ده اللي ربنا بيعمله مع الانسان، يا ترى الانسان عمل ايه مع ربنا؟ فمزمور 105 بيتكلم عن عمل الله مع الانسان، وكيف ان الله كان امين جدا في كل كلمة قالها للانسان. هيجي مزمور 106 هيكلمنا عن اللي عمله الانسان مع الله. اختتم المزمور 105 بان ربنا عايز من الانسان يحفظ فرائضه ويطيع شرائعه، لكن يا ترى الانسان عمل كده؟ في مقابل الفيض من العطايا اللي ربنا اداه للانسان، الانسان عمل ايه مع ربنا؟ ده المزمور اللي 106 بيكلمنا فيه، وده اللي هناخده المرة الجاية. المزمور 106 ده اخر مزمور في القسم الرابع من سفر المزامير. في حد يحب يسأل حاجة في مزمور 105؟ الايه؟ اي عهد من عهود الفراعنة حصل الخروج؟ بيقال انه رمسيس الثاني. في اراء تانية بتقول لا، في عهد احمس، لان في الهكسوس مرتبطين بالعجلات الحربية اللي ظهرت في سفر الخروج. لكن التاريخ الدقيق محدش يقدر يقوله، لكن هو حوالي 1300 قبل الميلاد. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من سفر المزامير مزمور 106. هللوا يا احمدوا الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. من يتكلم بجبروت الرب، من يخبر بكل تسابيحه. طوبى للحافظين الحق وللصانع البر في كل حين. اذكرني يا رب برضا شعبك، تعهدني بخلاصك، لارى خير مختاريك، لافرح بفرح امتك، لافتخر مع ميراثك. اخطأنا مع اباؤنا، اسأنا واذنبنا. اباؤنا في مصر لم يفهموا عجائبك، لم يذكروا كثرة مراحمك، فتمردوا عند بحر سوف، فخلصهم من اجل اسمه ليعرف بجبروته. وانتهر بحر سوف فيبس، صيرهم في اللجج كالبرية. خلصهم من يد المبغض وفداهم من يد العدو. غطت المياه مضايقيهم، واحد منهم لم يبقى، فآمنوا بكلامه، غنوا بتسبيحه. أسرعوا فنسوا أعماله، لم ينتظروا مشورته، بل اشتهوا شهوة في البرية وغربوا الله في القفر. فأعطاهم سؤلهم وأرسل هذالا في أنفسهم. حسدوا موسى في المحلة وهارون قدوس الرب. فتحت الأرض وابتلعت داثان وطبقت على جماعة أبي رام. اشتعلت نار في جماعتهم، اللهيب أحرق الأشرار. صنعوا عجلا في حوريب وسجدوا لتمثال مسبوك. أبدلوا مجدهم بمثال ثور آكل عشب. نسوا الله مخلصهم، الصانع عظائم في مصر وعجائب في أرض حام ومخاوف على بحر سوف. فقال بإهلاكهم، لولا موسى مختاره وقف في الثغر قدامه ليصرف غضبه عن إفلاسهم. رجلوا الأرض الشهية، لم يؤمنوا بكلمته، بل تمرروا في خيامهم، لم يسمعوا لصوت الرب. فرفع يده عليهم ليسقطهم في البرية، وليسقط نسلهم بين الأمم، وليبددهم في الأراضي. تعلقوا ببعل فاغور وأكلوا ذبائح الموتى. أغاضوه بأعمالهم فاقتحمهم الوباء. فوقف سمحاس ودانا فامتنع الوباء. فحسب له ذلك برا إلى دور فدور إلى الأبد. أسقطوه على ماء مريبة حتى تأذى موسى بسببهم، لأنهم أمروا روحه حتى فرط بشفتيه. لم يستأصلوا الأمم الذين قالوا لهم الرب عنهم، بل اختلطوا بالأمم وتعلموا أعمالهم. عبدوا أصنامهم فصارت لهم شركا، وذبحوا بنيهم وبناتهم للأوثان، وأهرقوا دما ذكيا، دم بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كنعان. وتدنست الأرض بالدماء، وتنجسوا بأعمالهم وذنوا بأفعالهم. فحمي غضب الرب على شعبه وكره ميراثه. أسلمهم ليد الأمم، وتسلط عليهم مبغضوهم، وضغطهم أعداءهم فذلوا تحت يدهم. مرات كثيرة أنقذهم، أما هم فعصوه بمشورتهم وانحطوا بإثمهم. فنظر إلى ضيقهم إذ سمع صراخهم، وذكر لهم عهده وندم حسب كثرة رحمته، وأعطاهم نعمة قدام كل الذين سبوهم. خلصنا أيها الرب إلهنا اجمعنا من بين الامم لتحمد اسمك اسم قدسك ونحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحك. مبارك الرب اله اسرائيل من الازل والى الابد. ويقول كل الشعب امين الليلويا. مزمور اخر من مزامير التهاليل اللي بتبتدي بكلمة الليلويا اللي فيها الحمد والتسبيح والشكر لربنا. شفنا في مزمور 105 بيسبحوا ربنا وبيشكروه على اساس عمل الله تجاه الانسان. ربنا عمل ايه للانسان؟ وزي ما انتم شايفين في مزمور 106 بيكمل. طب والانسان عمل ايه في ربنا بالرغم من كل اللي عمله ربنا من اجل الانسان؟ في 105 عدد مراحم كتيرة لله وعطايا كتيرة واعمال عجيبة وعظائم كتيرة جدا. لكن ده اللي قدمه الله للانسان. لكن في مزمور 106 بنشوف ان اللي قدمه الانسان لله كله عبارة عن جحود ونكران وتذمر وخطأ. عشان كده في نماذج المزامير الاخيرة اللي بندرسها بنشوف الانسان بيسبح ربنا على عدة نقط او عدة موضوعات. شفنا بيقول باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. بيسبح ربنا من اجل العطايا اللي اداها للنفس. شفناه بيسبح ربنا من اجل صفات الله ومن اجل طبيعة الله، اصطنع ملائكته خداما وملائكته كلهيب نار من اجل اعماله في الطبيعة ومن اجل خلقته للشمس والقمر وللكون وكل الاعمال العظيمة اللي عملها. يبقى سبح ربنا من اجل العطايا الخاصة للنفس، سبح ربنا من اجل اعماله بصفة عامة في الطبيعة وفي الكون. شفنا مزمور 105 تسبيح لربنا اللي انعم على شعبه بالخروج من ارض مصر من ارض العبودية لحرية مجد الله. في مزمور 106 بنشوفه بيسبح ربنا بطريقة عجيبة جدا. بيسبح ربنا على طول اناته على الانسان، لان بالرغم من ان ربنا قدم حاجات جميلة جدا ورائعة للانسان الا الانسان باستمرار بينسى، بيتنكر، بيتذمر، بيجحد. ومع هذا الله ما زال يطيل اناته على الانسان. بالرغم من ان احنا في اوقات كتيرة جدا بنتناسى عمل الله، ويمكن عمل ربنا ما بيعجبناش ونقول ليه ربنا بيعمل كده وليه ربنا بيسوي، لكن بيسبحوا هنا. وكان الشعب بيرنم هذا المزمور في الاعياد الجمهورية بتاعته اللي بيجتمعوا فيها في الهيكل ويقدمها كعبادة جمهورية يشترك فيها، ان هم يسبحوا ربنا على طول اناته، ان ربنا ما زال بالرغم من اساوتهم امين في عهده معاهم وان هو بيطيل اناته عليهم. عشان كده المزمور ده بيورينا فعلا ان الله صالح والى الابد رحمته، رحمته ما بتنتهيش. وينفع اذا في مرة حسيت ان ربنا عمال يديك حاجات وبالرغم من الحاجات اللي ربنا عمال يدهالك انت مش عاجبك او مش مستكفي او عمال تتذمر او عمال تخطئ او عمال تنتقد او غير شاكر لله، ومع هذا الله بيطيل اناته عليك. صلي بهذا المزمور عشان تشوف عمله وتقارن عمله بالجحود بتاعك وتسبح طبيعته الصالحة. عشان كده بيبتدي المزمور بيقول هللويا، اعطوا مجدا وحمدا لله ليهوى، احمدوا الرب لانه صالح وان الى الابد رحمته. صالح دي طبيعته، طبيعته معطي خيرات، طبيعته الصلاح، واحنا ما بنسبحش ربنا لان فقط بس طبيعه الصلاح، ولكن هذا الصلاح وهذه الطبيعه الصالحه تظهر باستمرار في اعماله تجاهنا، حتى بالرغم من عدم امانتنا، وبالرغم من عدم استحقاقنا، وبالرغم من سوء حالتنا. عشان كده يقول ان الى الابد، او لان الى الابد رحمته. مفيش حاجة بتوقف رحمة ربنا. رحمة ربنا دي رحمة ابدية. عشان كده حلو قوي ان الانسان يسبح مراحم الله الابدية، ويسبح صلاح الله الابدي. صبره على تعدينا وتذمرنا وجحودنا، وبالرغم من ان احنا نستحق التأديب، لكن الله في مراحمه الابدية يطيل اناته ويظل امين تجاه الانسان. بيسأل سؤال في عدد 2، من يتكلم بجبروت الرب؟ من يخبر بكل تسابيحه؟ مين اللي يقدر يقول لنا عن قوة ربنا؟ وقوة ربنا مش قوة عضلاته، لكن قوة ربنا في احتماله، وفي طول اناته، وفي امانته، وفي حبه الدايم، وفي رحمته الدايمة. هي دي قوة ربنا، ان بالرغم من ملايين البشر اللي بيهين الله، لكن الله قوي ثابت في حبه وثابت في مراحمه. مين اللي يقدر يخبرنا بجبروت الله وبقدرته العظيمة؟ مش بس في انه يعمل اللي هو عايزه، لكن كمان في انه يحتمل البشرية الضعيفة الساقطة الناكرة للجميل. من يخبر بكل تسابيحه؟ مين اللي يقول لنا عن استحقاق الله للتسبيح والتمجيد لأجل طبيعته وصفاته اللي بتظهر في طبيعته ومعاملاته مع الإنسان؟ مين اللي يقدر يقول الكلام ده؟ سؤال بيسأله. مين بيجاوب على طول؟ فعلى 3، طوبى للحافظين الحق وللصانع البر في كل حين. اللي يقدر يعمل كده يخبرنا بجبروت الرب وبتسابيح الرب هو الانسان اللي عايش لربنا. عشان كده يا بخت طوبى للحافظين الحق. حافظ الحق يعني عايشه. ما هو ازاي احفظ الحق؟ ان انا اخبيه، ان انا اعيشه، ان انا انفذه. طوبى للحافظين الحق، واحنا عارفين الحق هو الله نفسه. عشان كده طوبى للانسان، وهو ده الانسان الوحيد اللي يقدر يكلمنا عن جبروت الله وعن تسبيح الله، هو انه يعيش ربنا. ان ربنا بالنسبة له يبقى حياة معاشة. طوبى للحافظين الحق وللصانع البر في كل حين. صانع يعني اللي بيفعل، البر يعني الصح الحق في كل حين، مش في وقت ووقت، مش لما يكون عنده مزاج او مشاعره متحركة ناحية الصح وفي اوقات تانية يضعف. لا، الانسان اللي عايش ربنا في كل حين يحفظ البر والحق ويصنعه في حياته، يظهره في حياته، هو ده الانسان اللي يقدر يتكلم عن جبروت الله. هو ده الانسان اللي يقدر يورينا ان الله قوي، ودليل قوة الله انه عايش وصية الله، وانه عايش كلام ربنا، وانه عايش الحياة مع الله. الانسان القديس ده هو اللي حوالينا، انسان بينطق بقوة الله، ينطق بتسبحة الله، انه بيقول لنا ان ربنا ده مش خيال، ان ربنا ده حق، ان ربنا ده قوة جبارة، والقوة الجبارة دي ظهرت واستعلنت فيا، وانا عشتها، وانا بقولها لكم. عشان كده اللي يقدر يخبر بجبروت الله وبتسبيح الله هو اللي يعيش ربنا. بس لو ملاحظين ملاحظة وصحيين في عندنا وعي في الكتاب المقدس كده، تلاحظوا ان نص الآية الأولانية قيلت بصيغة الجمع، والنص الثاني يتقال بصيغة المفرد. الحافظين الحق دول كتير، لكن اللي بيصنع البر ده واحد. مين هو اللي بيقدر يصنع البر في كل حين؟ المسيح. بدوني لا تقدروا ان تصنعوا شيء. عشان كده في قديسين كتير يحفظوا الحق، بيحفظوا ربنا في حياتهم، لكن اللي بيصنع البر مش هما، ده المسيح اللي ساكن فيهم. صنع البر ده ما نقدرش عليه، ان احنا نصنع البر في كل حين، في كل وقت وفي كل ظرف وفي كل زمان وفي كل مكان، لكن المسيح هو اللي يقدر. عشان كده دوري انا عشان اخبر بقوة الله وبتسبيح الله، هي اني احافظ على المسيح جوايا، عشان يظل المسيح عامل فيا وبيا. المسيح يظل عامل فيا وبيا. اذكرني يا رب برضا شعبك، آية جميلة جدا. اذا حاول الانسان ان هو يحفظ الحق ويصنع البر ويجد نفسه في اوقات كتيرة بيفشل، فما قدموش غير انه يصرخ لربنا ويقول له اذكرني يا رب برضا شعبك، تعهدني بخلاصك. لما يجد الانسان نفسه باستمرار بيحيد عن الطريق وبيسقط، فيقول للربنا بصلي يا رب من خلال نظرتك بالرضا لشعبك اللي انت اقتنيته ولشعبك اللي انت احبيته ولشعبك اللي دعي اسمه اسمك عليه. تعهدني بهذا الخلاص. تعهدني يعني افضل متعهدني واستلمني لحد ما توصلني الى هذا الخلاص، لحد ما توصلني الى اني اكون حافظ للحق وصانع للبر. انسان بيتعهد شيء يعني بيستلمه ويفضل يراعيه ويراقبه ويدبرله ويساعده ويرشده لحد ما يوصله للنقطة اللي هو عايز يوصله اليها. فهنا الناس بتصرخ لربنا وبتقول له اذكرني يا رب برضا شعبك، بصلي يا رب بعين الرضا، لا تنظر الي بعين الغضب او بعين استحقاقي حسب استحقاقي، لاني لا استحقت شيء، لكن بصلي برضاك. جميل ان احنا نتمسك برضا الله على شعبه وعلى الذين دعي اسمه عليهم، ونقول له تعهدني بخلاصك. لما يجد الانسان ان فيه خطية بتلح عليه